مؤسسة البتار تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد 11 بعد 500 بعنوان منزلة الشهادة. أخي الشهيد، أخي الشهيد، أخي الشهيد. لا شيء يكثر الحديث عنه في ميادين الجهاد وثغور الرباط كالشهادة، وهي منزلة عظيمة ودرجة عالية رفيعة، معراجها الدماء وصداقها الأشلاء، يطلبها الكثيرون ولا ينالها إلا الأنقياء، إذ أنها محض اصطفاء كما أخبر المولى: ويتخذ منكم شهداء. فما كل من خطبها أجابته، ولا كل من تمناها أتته، ولكن من يصدق الله يصدقه. وقد تواترت نصوص الوحيين في فضلها والترغيب فيها، وتتابعت أقوال الأئمة في بيان أحكامها ومنازلها، وتوالت قوافل المجاهدين تسعى خلفها وتجاور المنايا لأجلها، تتمناها وتبذل لها غاية جهدها، وكلما سمعت هيعة أو فزعة طارت إليها تطلبها في مظانها. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. وفي أسباب تسمية الشهيد تكاثرت أقوال العلماء وتقاطرت. قال ابن حجر في الفتح: اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيدا. فقال النضر بن شميل: لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا. وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع. وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة. وقيل: لأنه مشهود له بالأمان من النار. انتهى كلامه رحمه الله. وقد وردت أقوال غيرها، كلها تقطر فضلا وتدر أجرا وفخرا. وإن أنفس العقود وأبرها وأوثقها عقد الشهيد، وصفقته مع ربه تبارك وتعالى. ولذلك أكدها الله بأنواع المؤكدات في كتبه المنزلة على أولي العزم من رسله، فقال سبحانه: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. قال ابن كثير: إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل جلاله، وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس، والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان الموت مصير كل حي، كان الأجدر بمن ملأ اليقين قلبه أن يبادره قبل أن يباغته، وأن يطارده قبل أن يداهمه، وأن يختار له أرجى الطرق وأجداها وأجودها، وهو القتال في سبيل الله ذودا عن حياض الدين وحرمات المسلمين. وما أعذب الموت في هذا السبيل المبرور. فلقد كان أمنية خير الخلق وأتقاهم نبينا صلى الله عليه وسلم القائل: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل. متفق عليه. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب تمني الشهادة كما تمناها وسعى إليها صفوة الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام، الصحابة الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وطلقوا الدنيا وبتوا طلاقها وطلبوا الشهادة في مواطنها، فاشتروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله سعيا في نيل منزلتها خير المنازل عند الله تعالى، لا تعلوها إلا منزلة الأنبياء والصديقين. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دار الشهداء في الجنة فقال: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، قالا: أما هذه فدار الشهداء. وأما مصير أرواح الشهداء بعد مقتلهم فأكرم به من مصير. قال الإمام ابن كثير: خبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. انتهى كلامه رحمه الله. وبين الإمام ابن رجب الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح عموم المؤمنين في البرزخ، أن أرواح الشهداء تخلق لها أجساد وهي الطير التي تكون في حواصلها ليكمل بذلك نعيمها ويكون أكمل من نعيم الأرواح المجردة من الأجساد، فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله فعوضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخ. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم فضائل الشهيد أنه يؤمن من فتنة القبر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فأخرج النسائي في السنن أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فإن فتنة القبر تختبر صدق الإيمان وثبوت المجاهد في مواطن التقاء السيوف وتطاحن الصفوف، خير دليل على صدق إيمانه، فكفته هذه تلك. وطالما شكك أهل الوهن والعينة في طريق الجهاد والشهادة، مع أن الله تولى الرد عليهم بذاته العلية، قال ابن كثير: لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم تدبر قوله تعالى: ويصلح بالهم، هل هو إلا سلوى للمؤمنين وبلسم للسائرين على هذا الدرب الذي يلاقي فيه المجاهد القابض على الجمر ما يهد الجبال ويفتت جلامد الصخر، وهو مع ذلك ثابت لا يتزعزع، ماض لا يتضعضع، وكأنها بشارة إلهية إلى عباده الغرباء الذين ينصر بهم ملته والناس عنهم صدود، أن الله سيصلح بالكم ويعوضكم أضعاف ما عانيتم وقاسيتم في درب الجهاد. ومن ذاق عرف ولا يفقه القرآن مثل مجاهد. وما هذه النصوص الثابتة إلا نزر يسير من غزير فضل الشهادة، نسوقها لنحرك الأشواق إلى مصارع العشاق. ونثير الغرام إلى دار السلام، فهبوا للجهاد حماة الإسلام، تقافزوا للمنون وتواثبوا إلى الطعان، وانفروا خفافا وثقالا، وتذكروا أن الشهادة منازل تتفاضل، ألا فتنافسوها كما تنافسها الربيون قبلكم، وكلهم من باب الإخلاص جازوا، فما كل قتيل في الصف شهيد، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، وهذا الذي عليه العهدة. فيا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، مقبلين غير مدبرين.